بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في اليوم الأول من رمضان عام 41,400,000 نلتقي مع شيخنا فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري حفظه الله ورعاه. هذا هو المجلس الأول في التعليق على تيسير الرباني على كتاب الصيام. لا ليس كذا، هذا مجلس في التيسير الرباني. هذا المجلس الأول في التيسير الرباني. نعم، هذا المجلس الأول في تيسير الرباني على كتاب الصيام، على كتاب الصيام، في شرح كتاب الصيام من رسالة الغيرواني، لرسالة ابن أبي زيد الغيرواني. فيتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الصيام. وصوم شهر رمضان فريضة يصام للرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو 29 يوما، فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله، ثم يصام وكذلك في الفطر. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مجلسنا الأول في شرح كتاب الصيام من رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. هذه الرسالة التي اعتنى كثير من علماء السنة بشرح مقدمتها في الاعتقاد، لكن الاعتناء بشرح المتن الفقهي المتعلق بالأحكام على في زماننا بعض النصوص قليل من تعرض لذلك على حد علمي، ولذلك وقع اختياري عليه، خاصة أني كما هو عام زلت في مع إخواني في نواكشوط في موريتانيا، ومن نوع اعتناء خاص بالرسالة ابن أبي زيد. ونعم، وأقول أولا الصيام لغة والإمساك، الإمساك هو الكف والترك، الإمساك هو الكف والترك، فلذلك يقال عن الممسك عن الكلام أنه صاحب، إذا أمسك المرء عن الكلام قال عنه صاحب، وهذا ما جاء في قوله تعالى إني نظرت للرحمن صوما، قول مريم صوما أي أنها لن تكلم الناس. وكذلك قال النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى أخرى تعرف اللجنة، يريد صائمة أي واقفة، أي هناك خيل واقفة واقفة ممسكة عن الحركة عن الجولان، هذا معنى خير صائمة قول النبي. وكما قال الخليل الفرايدي الصيام قيام بلا عمل، والصوم الإمساك عن الطعام، وصام الفرس أي قام على غير اعتلاف، صام الفرض قام على غير اعتلاف. هذا معنى، هذا معنى الصيام لغة. أما الصيام شرعا والإمساك من أول النهار بعد ظهور الفجر الحقيقي إلى غروب الشمس عن مفطرات مخصوصة، عن مفطرات مخصوصة في زمن مخصوص وهو شهر رمضان بالنسبة للفريضة، وهذا على سبيل التعبد. ويقال بعبارة مختصرة التعبد لله بالإمساك عن المفطرات المنصوص عليها شرعا من طلوع الفجر الحقيقي إلى غروب الشمس. وفريضة الصيام فرضت في العام الثاني من الهجرة، وكما قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. واتفقت الأمة على أن صيام شهر رمضان فرض على المكلف، على كل مكلف ذكر أو أنثى، ويستحب تعويد الصبيان على الصيام الذين لم يبلغوا سن التكليف. ودليل فرضيته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم ذكر في الآية التالية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا دليل على فرضية صيام شهر رمضان لمن حضر من المكلفين. طيب، بقيت أو نتكلم الآن عن مسألة ولم يتعرض لها المصنف صراحة، لكنها تدخل في مطلق كلامه، حيث قال: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. طيب، نقول إن يعني إن الصيام يكون عن رؤية الهلال، لكن هل هذه الرؤية تلزم كل مسلم أن يراه بنفسه حتى يصوم، أم أنه تكفي الشهادة، تكفي شهادة عدل أو شهادة عدلين على خلاف بين العلماء برؤية الهلال؟ وكما قال ابن رشد الجد في المقدمات والممهدات، ونقله الحطاب في شرحه على مختصر خليل: صيام رمضان يجب بأحد خمسة أشياء، صيام رمضان يجب بأحد خمسة أشياء: إما أن يرى الهلال، هذا أوله، أو يخبر الإمام أن قد ثبتت رؤيته عنده، وقوله يخبر الإمام أن قد ثبت رؤيته عنده فسره بعد ذلك من كلام ابن عبد السلام من المالكية، إنه إذا قال له الإمام ثبتت رؤية الهلال عندي أنه يلزمه، فذلك ظاهر، لكن ليس هو من خبر العدل الواحد. طيب، هذا أول. ثانيا إما أن يخبر العدل عنه بذلك أي أنه رأى الهلال عدل العدل عنه ذلك أو عن الناس أنهم رأوه رؤية عامة، قد يراه عدل قد يراه عدلان قد يراه جماعة من الناس رؤية عامة. طيب ثم قالوا كذلك وهذا الثالث إذا أخبره عن أهل بلد أنهم صاموا رؤية عامة أخبره أي العدل عن أهل بلد أنهم صاموا برؤية عامة أو بثبوت رؤية عند قاضيهم ثم قال هذا الرابع وإما أن يخبره شاهدان عدلان أنهما قد رأياه. طيب وقال هذا الخامس وإما أن يخبر بذلك شاهد واحد عدل إما أن يخبر بذلك شاهد واحد عدل في موضع ليس فيه إمام ليس فيه إمام يتفقد أمر الهلال بالاهتبار به. طيب والذي يعنينا الآن هو دراسة مسألة شهادة العدل هل تكفي في إثبات رؤية رمضان أم أنه يشترط عدلان، مسألة اختلف فيها العلماء نعم كما اختلفوا في ثبوت هلال رؤية في ثبوت رؤية هلال شوال الفطر يعني اختلفوا بين هلال الصيام وهلال الفطر هلال رمضان وهلال شوال هل يثبت هذا بعدل واحد وهذا بعدلين أم يشترط اثنان عدلان في كلا الهلالين وذلك اختلاف الأحاديث الواردة في هذا الباب ونذكر الآن هذه الأحاديث وما بينها من تعارض ثم نذكر كلام أهل العلم. فأولا أخرج أبو داود كذلك الحاكم وابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال طرأ الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. نعم فصام وأمر الناس بصيامه الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود في الإرواء. طيب ما عزلنا صحيح الإرواء لعله سعيد داود كذلك. طيب ثانيا وحديث الثاني قال إن سيف المجتبى أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال أنبأنا الفضل بن موسى والسيناني عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشطر بحديث الأعرابي رؤية الهلال فقال رأيت الهلال فقال صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن صوموا والحديث أخرجه كما ذكرت نسيت المجتبى وأخرجه كذلك أصحاب السنن الثلاثة الآخرون أبو داود والترمذي وابن ماجه وأخرجه أحمد في مسنده وكذلك ابن خزيمة وابن حبان وصححاه لكن النسائي رجح إرساله أنه مرسل من مرسلات عكرمة، يعني ليس عن ابن عباس الذي ذكرت الإسناد. فالذي وصله هو عصام بن موسى السيناني، وصله عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. وقال علي بن آدم الثيوبي في ذخيرة العقبة شرح المجتبى الثيوبي: الصواب في رواية سفيان عن سماك هذا الحديث هو الإرسال، لكثرة من رواه عن سفيان كذلك، أن مواصله الفضل بن موسى ودون ابن المبارك وأبي داود الحفري الحفظ والإتقان، وكذا وافقهما شعبة في الإرسال. قد أخرجه الدارقطني في سننه من طريق شعبة عن الثوري عن سماك عن كلمة مرسلين. يعني يكون هنا الذين رواه عن سفيان مرسلا ثلاثة من الثقات الحفاظ، هم عبد الله بن المبارك، أبو داود الحفري، شعبة. ولو لم يكن إلى شعبة لكفى، فكلهم يقدمون على عصام بن موسى السيناني. فلذلك المحفوظ في هذا الحديث الإرسال. لكن كما قال الإثيوبي، لكن الحديث صحيح لما يشهد له حديث ابن عمر، أي حديث ابن حديث السابق، فصححه لغيره. طيب الحديث الثالث حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم أنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهداني فصوموا وأفطروا. هذا هو الشيء. والحديث أخرج أحمد في مسنده، وكذا النسائي في المجتبى، وصححه الألباني في الإرواء. طيب رابعا حديث أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي، حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس، أن أمير مكة قال أو ذكر أن أمير مكة خطبنا فنشد الناس فقال: من رأى الهلال ليوم كذا وكذا، ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا، نسكنا بشهادتهما. والنسك يطلق على شعر العبادة، وفي الأصل ما كان يستعمل في الذبح أو في الحج الإنساك، ولكنه بالمعنى العام يطلق على أي عبادة، فكذلك يطلق على عبادة الصيام. نسكنا أي صمنا. فهنا أيضا هذا دليل عليه على شهدي العدل في نسك الصيام. طيب، قال فسألت الحسين، يعني هذا يقول من يقول أبو مالك الأشعري، فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال لا أدري. ثم لقيني بعد فقال هو الحارث ابن حاطب أخو محمد بن حاطب. هذا الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني، وقال الدارقطني هذا إسناد متصل صحيح، وصححه الألباني في الإرواء. طيب، وحديث صحيح كذلك. طيب، خامسا حديث ربعي بن حراش. ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الصحابي مبهم. قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال، الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. طيب، وفي زيادة وأن يغدوا إذا مصلاهم، أي لصلاة العيد. والحديث أخرجه أبو داود من طريق منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من الصحابة، ومن طريقه أخرجه الدارقطني، وقال الدارقطني هذا إسناد حسن ثابت. وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريق سفيان الثوري عن منصور بلفظ أصبح الناس صياما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عربيان فشهد بالله الذي لا إله إلا هو، قال كذلك لرأيناه بالأمس، أي الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فأفطروا. قلت هذا إسناد صحيح ولا يضر جهالة الصحابي، فالصحابة كلهم عدول. وربعي بن حراش وروي الحديث من التابعين، عن الصحابي هذا من كبار التابعين، قال في الذهبي في الكاشف حجة قانت لله، لم يكذب قط. ربيع بن حراش حجة قانت لله لم يكذب قط. طيب، قد أورد الشوكاني بعض هذه الأحاديث في نهي الأمطار، ثم علق قائلا في محاولة الجمع بينها مع ذكر اختلاف العلماء في هذه الأحاديث ووجه التعارض بينها. قال والحديثان المذكوران في الباب أي حديث ابن عمر وحديث الأعرابي الذي جاء عن عكرمة مرسلا وجاء مرفوعا من حديث ابن عباس يدلان على أن تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان. هذه حجة من قال بالاكتفاء بالعدد الواحد في رمضان. وإلى ذلك ذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي بأحد قوليه. الشافعي قولان، قال النووي هو الأصح، يعني النووي على صحة هذا القول عن الشافعي هو أصح عنه. المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه. طيب وقال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي في أحد قوليه، القول الثاني للشافعي، والهذاوية من الزيدين اليمن، أنه لا يقبل الواحد بل يعتبر اثنان. واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب والذي ذكرناه آنفا. وفيه أن إن شهد شاهدان مسلمين فصوموا وافطروا. طيب، وبحديث أمير مكة وقد أيضا ذكرناه، لو حديث من؟ الحسين بن حارث الجدري. الحسين بن حارث الجدري يعني رجل من الصحابة. طيب، وفيه بين من ضربه شهد عدل. طيب، وظاهرهما اعتبار شاهدين. طيب، لكن كيف رده على حديث عمر وحديث العربي؟ قال وتأول الحديثين المتقدمين باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما. لكن الشوكاني قال مستدركا وأجاب الأولون أن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم، يعني الحديث التي صرح فيها باثنين غاية ما فيه المنع من قبول شهادة الواحد بالمفهوم، إن شهد اثنان المفهوم أنه لا يشهد أو لا تقبل شهادة الواحد. طيب، وأما حديث الباب لو أقصد حديث عمر ابن عباس الذي جاء مرسلا يدلان على قبوله بالمنطوق، ودلالة المنطوق أرجح. وأما التأويل والاحتمال المذكور فتعسف وتجويز، لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة. هكذا رجح الشوكاني أو جمع الشوكاني، لعله أراد أن يقول إن صريح منطوق حديث ابن عمر وحديث الأعرابي الاكتفاء بشهادة الواحد. طيب، هذا منطوق واضح، وكأنه يعني أيضا يرمي إلى أنه ما جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد وحديث أمير مكة ونحوهما إنما قد أقصى ما يدل عليه استحباب الشاهدين، لكن ليس على الجبال الذي ظهر لي. طيب، وكذلك قال الصنعاني في سبل السلام وأجيب يعني حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بأنه مفهوم ومنطوق الذي أفاده حديث ابن عمر وحديث الأعرابي أقوى منه. ويدل على قبول خبر الواحد. فيقبل بخبر المرأة والعبد. هذا باعتبار أنها شهادة، بأنها رواية وليست شهادة، ولا يأتي بيانه الآن. متى يقبل خبر المرأة والعبد؟ إذا كان هذا من قبيل الرواية ليس من قبيل الشهادة. وقال النووي في شرح مسلم: المراد رؤية بعض المسلمين، ولا يشترط رؤية كل إنسان، بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين، وكذا عدل أو كذا عدل على الأصح. يعني هنا إذا النووي ذكر القولين وذكر الخلاف. وكذا عدل على الأصح، هذا بالصواب. وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال. عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل. يعني الآن كافة غالب العلماء على اشتراط العدلين في هلال شوال، ولم يعني يشد عن هذا إلا أبا ثور كما يأتي بيان ذلك. طيب، وقال أيضا ابن رشد، وكما قال ابن رشد أيضا في بداية المجتهد، وأجمعوا على أنه لا يقبل بالفطر إلا اثنان. وأن ابن رشد ينقل الإجماع إلا أبا ثور، لأنه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر. ويأتي من وافق أبا ثور على هذا القول، وأن الأمر قال به بعض بعد أبي ثور. لكن قبل أن ننقل ذلك، ننقل ما جاء في طرح التفريد في شرح التقريب. ما هو طرح التفريد؟ هو كتاب في شرحه كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. من الذي صنفه؟ الحافظ عبد الرحيم بن حسين زين الدين أبو الفضل العراقي، المتوفى في العام كم؟ 600. صنفه لماذا؟ صنفه لولده أحمد بن عبد الرحيم لو كنيته أبو زرعة، ولي الدين ابن العراقي، أراد أن يجمع لولده أحاديث الأحكام أو ما صح عنده من أحاديث الأحكام، فصنف له كتاب تقريب الأسانيد. وصنفه كذلك، لماذا سماه تقريب الأسانيد؟ لأنه صنفه بأسانيد مختصرة، يعني أراد من ولدي أن يحفظ المتن مع الإسناد المختصر لكل حديث، يعني يذكر مثلا من رواه في طبق التابعين عن التابعي، يعني عن الصحابي مثلا. ثم قام العراقي بشرح تقريب الأسانيد في طرح تسريب لولده. ولمن سأله؟ طيب، فسماه طرح التثريب في شرح التقريب، يعني التقريب وماذا؟ تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. ونذكر من باب الفائدة أن العراقي قال في مقدمة هذا الشرح تأكيدا لما ذكرته: فلما أكملت كتابي المسمى بتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد وحفظه ابني أبو زرعة، يعني هو حفظه ابني أبي زرعة المؤلف له، وطلب حمله عني جماعة من الطلبة الحملة. سألني جماعة من أصحابنا في كتابة شرح له يسهل ما عساه يصعب على موضوع الكتاب إلى آخره. طيب. وهنا بين أنه أيضا ما كتب شرحه هذا إلا بعد أن حفظ أبو زرعة ولده للتقريب، ولكن العراقي لم يكمل هذا الشرح، وفاته المنية قبل أن يكمل الشرح فأكمله من ولده أبو زرعة والذي أكمل طرح التثريب، وطبع الشرح كاملا بشرح الأب وولده. فالشاهد أن في طرح التثريب قال الترمذي والعمل على هذا الحديث يشير إلى حديث ابن عمر عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد. طبعا هنا الترمذي أطلق القول عن الشافعي ولم يذكر رواية أخرى له. طيب. لذلك تعقبه العراقي فقال وما حكاه عن الشافعي هو أشهر قوليه عند أصحابه وأصحوهما، وهذا ليس صحيح النووي لكن آخر أو لكن آخر قوليه، لكن هنا بالتخفيف يكون اسمه مرفوعا، لكن آخر قوليه أنه لا بد من عدلين. ففي الأم قال الربيع قال الشافعي بعد نعم لا يجوز على رمضان إلا شاهدان، قال الشافعي بعد لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. هذه فائدة نستفيد من طرح التثريب، القول باشتراط شاهدين وآخر قوليه الشافعي إن كان أصحابه صححوا القول الأول. طيب. قال وإذا قلنا يقبل بذلك الواحد فهل هو رواية أو شهادة؟ خلاف عند الشافعية، والأصح عنده أنه شهادة، فلا يقبل قول العبد ولا المرأة بناء على شهادة. نعم. نص عليه الشافعي في الأم. طيب. وليشترط لفظ الشهادة، قال الجمهور هو على الوجهين في كونه رواية أو شهادة. طيب. ثم قال ولا فرق على القولين بين أن تكون السماء مصحية ليس فيها صحاب الغيب أو مغيمة أو مغيمة ووافق الحنفية الجمهور على الاكتفاء بثبوت هلال رمضان بعدل واحد، لكن خصوا ذلك بما إذا كان في السماء علة من غيم أو غبار ونحو ذلك، وإلا لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم. هذه نكتة قول الأحناف، ما موافق الجمهور. من هم الجمهور هنا؟ يشيروا إلى مالك والشافعي. لا ليس مالك، مالك يشيروا إلى الشافعي المشهور وأحمد وابن المبارك. أعتبر هذا قول الجمهور، لكن لو أضفنا الشافعي إلى مالك صار الأمر اسمه متعادل، لكن الأحناف هنا هم مع الشافعي المشهور أحمد إلا في مسألة الغيب، يقولون نعم يكتفى بواحد إلا في مسألة الغيب، فلا يقبلون إلى الجمع الكثير الذين يقع العلم بخبرهم وأجروا مجرى الرواية. الأحناف أجروا هنا الرؤية هنا مجرى الرواية ليست الشهادة. فقبلوا فيه الرجل والمرأة والحر والعبد، وقالوا لا يختص بلفظ الشهادة. أما المالكية وذهبت المالكية إلى أنه لا يثبت إلا بشاهدين، أي كسائر الشهود. وقال به أيضا الأوزاعي وإسحاق بن راهوي، ولكن إسحاق هنا خالف أحمد. وعد أبو ثور الثبوت بشاهد واحد إلى شوال أيضا كما كان. طيب ننتقل إلى قول أبي ثور في الاكتفاء بشاهد واحد إلى شوال. من وافق على هذا القول ممن جاء بعده؟ أولا الحافظ المفسر محمد بن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار كما في مسند ابن عباس قال: والصواب بذلك عندنا أن يقال إن الخبر عن رؤية الهلال خبر نظير المنقول عن الحجة التي يلزم العمل به من أورده عليه العدل الصادق واحدا كان الذي أورده عليه أو جماعة، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. فاعتبر العدل الصادق الواحد. والثاني ابن حزم المحلى قال: أما من فرق بين الهلالين فما نعلم له حجة. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: ويشبه أن يكون أبو ثور لم يرى تعارضا، ولما حديث ابن عباس وحديث ربيعة بن حراش، وذلك أن الذي في حديث ربيعة بن حراش أنه قضى بشهادة اثنين، في حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد، وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا. لأن ذلك تعارض، ولأن القضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر، إن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض. وكذلك يشبه ألا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وبين حديث ابن عباس أيضا إلا بدليل الخطاب، هو ضعيف إذا عارضه النص. فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين. ابن رشد كان من المالكية، وهذا يبين أنه لم يكن متعصبا لمالك أو لقول مالك. هنا وقول ابن رشد قريب، أو يعني ما يعني ذهب إليه ابن رشد قريب مما ذهب إليه الشوكاني. ابن رشد هو متقدم، يعني يقول الشوكاني العلوي والاستفاد هذا من العلم. ولذلك قال الشوكاني أيضا نقلا آخر عن الشوكاني في نهي الأوتار. إذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة فالظاهر أنه يكفي به واحد قياسا على الاكتفاء به بالصوم. وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد بعدم التعبد فيه بخبر الواحد كالشهادة على الأموال ونحوها، لأنه في الشهادة على الأموال يشترط نعم هذا نص. ثم قال فالظاهر ما قاله أبو ثور. هنا عندنا ابن رشد والحفيد طبعا وابن حزم ومن قبلهم ابن جرير ابن جرير وهنا الشوكاني يرجحون قول أبي ثور. وقد بين ابن رشد أيضا وجه الفرق بين هلال الصوم هلال رمضان وهلال الفطر شوال مسألة الشاهد، فقال إنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة ألا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال أي في شوال فيفطرون وهم بعد لم يروا الذين يعجلوا بهم بنت رمضان، وقد يفعل البعض بالفعل خاصة من يريد أن يأخذ مثلا جائزة أعلن الإمام أو الحاكم عن جائزة لمن يرى الهلال فتجد أن كل يرى. ولذلك قال الشافعي إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر. كان الشافعي يقول إنه إن أعلن الإمام مثلا تبع لشهادة البعض ممن قد يكون من الكفار بثبوت ليلة شوال ولم يثبت، وهنا يقول إن خاف التهمة أمسك يعني لم يفطر واعتقد الفطر تبع للإمام. هذا يظهرني الذي يظهر من تأويل قول الشافعي. وشذ مالك فقال من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. شوف ابن رشد ومالك يحكم على قول مالك الشذوذ. وشذ مالك فقال من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. ويبين أن قول العالم عن قول عالم سابق أن الشذ في كذا ليس من سوء أدب العالم، قد يقع في العلماء يشذون في الأقوال. انظروا إلى سفهاء العصر في زماننا، نقول تعالى عن أحد العلماء سيعتبرونه سببا ولك سببته، هذا من جهلين طوائف العلماء. وقال أبو حنيفة عليه القضاء فقط. انتهى كلام ابن رشد. وقد يقال كما قلت إن اشتراط الشاهد الثاني في رؤية كلا الهلالين هو على سبيل الاستحباب فقط ليس على سبيل الوجوب، لما تقدم من تعليل ابن جرير وابن رشد وابن حزم والشوكاني. قلت وقد يدل عليه أثر جاء عن ابن عمر أخرجه الحافظ محمد بن جرير في تهذيب الأثر كما في مسند بن عباس من طريق عبد الواحد بن زياد عن سليمان بن أبي سليمان الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة أنه قال شهدت المدينة في عيد فلم يشهد على الهلال إلا رجل واحد، فأمر ابن عمر فقبلوا شهادته. وهذا سند ظاهره الصحة، لكن خولف عبد الواحد بن زياد فيه. عبد الواحد رواه من؟ عن سليمان بن أبي سليمان عن عبد الملك بن ميسر. طيب، فرواه عبد الله بن إدريس وعلي بن مسهر على الشك بين هلال الصوم والإفطار، ورواه زائدة بن قدامة وحفص بن غياث على الإطلاق دون تقييد بهلال العيد، أطلقوا القول. طيب، وظاهر الرواية عن أحمد أنه كان يرجح رواية هلال الصيام، لأن أثر ابن عمر هذا في جاء في هلال رمضان ليس في هلال شوال، كما في مسائل عبد الله بن أحمد، وكذلك في الغيلانيات. والخلاصة أنه كما هو يظهر جمع بين الأدلة أن مذهب إليه الشوكاني كذلك ابن رشد من قبله ومن قال بهذا أنه يعني تقبل رواية العدل الواحد في هلال رمضان، ويستحب هذا يعني مما يظهر للجمع بين العلماء، يستحب شهادة عدل آخر معه، لكن إن جاء العدل الواحد بالرؤية يكتفي بأنه ما دام ثبتت عدالته. طيب، وقد يقال إن الإمام إن شك أو جاءت له قرينة أو حدث عنده يعني وهم شك في أن العدل هذا قد يكون وهم، لا بأس نقول له عليه أن ينتظر عدلا آخر معه سواء في رمضان أو في شوال. أما في شوال فعامة أو كافة العلماء على هي على مسألة اشتراط شاهدين، من كما نقل ابن رشد الإجماع على هذا ولم يستثني إلا أبا ثور، لكن كما نقلنا أنه قد جاء بعد أبي ثور من عضل قوله، ولذلك يقال كذلك في شوال ما قيل في رمضان. أما جاء العبد الواحد قد نكتفي ونقول يستحب الثاني جمع بين الأدلة. طيب، في خسرة طيب، مبحث فرعي نختم بمجلس، ماذا نصنع إن رؤية الهلال بالنهار؟ يعني نضرب مثلا نحن الآن في نهار رمضان، في نهار أول رمضان نهار الجمعة اللي هو جاء بعد الثلاثين. طيب، هذا يتعلق بيوم الشك أو في نوك شطن تسعة وعشرين، أحسن، هذا يعتبر يوم الشك، إن لم تثبت الرؤية هذا يعتبر يوم الشك، هل عمر رمضان أم شعبان؟ طيب الرؤية في يوم الشك هذا يعني والآن تراه الهلال ولم يثبت، لم تثبت رؤيته، فجاءوا في اليوم الذي يليه ظهر الهلال في النهار، ماذا يفعلون؟ قال أبو الحسين يحيى ابن أبي الخير العمراني اليمني في كتاب البيان في مذهب الشافعي، أبو الحسين يحيى ابن أبي الخير العمراني في البيان، رؤية الهلال بالنهار لليلة المستقبلة، يعني يعتبرون هذا الهلال هو لليلة التي تلي ذلك وليس لليلة السابقة، سواء رؤية قبل الزوال أو بعده. وبه قال مالك وأبو حنيفة طيب. قال دليلنا ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة قال جاءنا كتاب عمر ونحن بخالقين الأثر. قلت هذا الأثر الذي احتج به ابن أبي الخير العمراني ويعتبر حجة لمالك وأبي حنيفة أخرجه البغوي في مسند بن الجعد. قال أخبرنا زهير عن الأعمش عن الأعمشي عن شقيق بن سلمة قال كتب إلينا عمر ونحن بخالقين. ونحن بخالقين إن الأهلة بعضها أكبر من بعض إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. طيب هذا الأثر أخرجه كذلك ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عبد الرزاق في مصنفه وأبو بكر الشافعي الغيلانيات والدارقطني كله من طريق الأعمشي عن أبي وائل به. قلت وإسناده صحيح ويستفاد منه أيضا أن عمر اشترط الشاهدين ولكن يدخل أثر عمر هنا في المعنى الذي أشرنا إليه. نعم طيب وقد أخرج أيضا أبو بكر الشافعي في الغيلانيات عن بسند الحسن عن نافع المولى بن عمر أن هلال شوال رؤية من النهار ولم يفطر عبد الله بن عمر حتى أمسى وخرجوا إلى المصلى من الغد. وأيضا هنا ابن عمر هذا قوله وفعله كذلك هو قول أبيه أنهما يذهبان إلى أن الهلال إذا رؤي بالنهار لا يعتبر لليلة السابقة قبل الليلة المستقبل. هذا بلا شك قول عمر هذا يعتبر حجة مثلا أن عمر من الخلفاء المهديين الذين سنتهم سنة عليكم بسنة سنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليه ولو من نواجد ووافقوا ولدوه ممكن. طيب وأيضا أخرج أبو بكر الشافعي في الغيلانيات بسند صحيح عن سالم بن عبد الله أنه قال كان عبد الله بن عمر يقول إن ناسا يفطرون إذا رأوا الهلال نهارا وإنه لا يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه من حيث يرى يقصد أنه يرى كثيرا من الليلة التي سبقته. وأيضا أخرج الشافعي في الغيلانيات بسند صحيح عن نافع أن وراء هلال شوال من النهار فلم يفطر حتى أمسى وخرج إلى المصلى من الغد. هنا نافع وافق شيخه ابن عمر. وأيضا أخرج أو قال أو أخرجنا أبو بكر الشافعي في الغيلانيات قال حدثنا عبد الله بن أحمد هنا أبو بكر الشافعي يعني عبد الله بن أحمد مباشرة في الغيلانيات قال سمعت أبي وسئل عن هلال شوال إذا رأوه نهارا قال أحمد لا يفطرون وإذا رأوه قبل الزوال أو بعده فإنهم لا يفطرون أم حتى يشهد رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس فذهب إلى حديث عمر بن الخطاب الذي أشار إليه. وهذا يكون قول الجمهور عليه على ذلك، قول مالك، قول أبي حنيفة، وقول كذلك أحمد طبقا. نعم. وقد بوب البياقي كذلك في كتابه الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة على أثر عمر قائلا: وإذا رؤي الهلال يوم الثلاثين من شعبان أو يوم الثلاثين من شهر رمضان نهارا فهو لليلة المستقبلة. إذا رؤي الهلال من يوم ثلاثين من شعبان أو ثلاثين من رمضان نهارا فهو لليلة المستقبلة. هذا أيضا ترجيح البيهقي في الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة. وقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع وكذلك ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع الاتفاق على أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه ظهر بالأمس فإنه لليلة مقبلة. وهذا أيضا نقل الإجماع، ولكن هذا الإجماع مقيد بأنه إذا رؤية بعد الزوال، فقبل الزوال فيه خلاف. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أحسن الله إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإياكم.